سنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تقدم في تفسير قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر، ولما كان الاغتسال من الجنابة يتعذر في بعض الحالات ويتعسر، رخص سبحانه وتعالى لعباده في الاستعاضة عن رخص سبحانه وتعالى لعباده في الاستعاضة عن الماء بالتيمم، فقال تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. التفسير: وإن كنتم مرضى مرضا يمنع استعمال الماء، أو على سفر طويل أو قصير، أو جاء أحد منكم من الغائط، أي جاء من موضع قضاء الحاجة محدثا بغير خروج محدثا بخروج شيء من أحد السبيلين، وهذا هو الحدث الأصغر. وأصل الغائط هو المكان المنخفض من الأرض، كانوا يقصدونه عند قضاء الحاجة للستر والاستخفاء عن الناس، فانتقل التعبير من اسم المكان إلى الحدث نفسه. أو لامستم النساء بمس البشرة للبشرة، وقد اختلف المفسرون والأئمة في المراد بقوله تعالى أو لامستم النساء، فقال بعضهم اللمس هو الجماع. جاء ذلك عن ابن عباس فقال إن اللمس والمس والمباشرة الجماع، ولكن الله يكني ما شاء بما شاء. رواه الطبري 5 على 101 وإسناده صحيح على شرط الشيخين، ورواه سعيد بن منصور. قال المحقق إسناده صحيح. وقالوا إن مجرد مس المرأة لا ينقض الوضوء، واحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثم يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ. رواه أبو داود 179 والترمذي 86 وأحمد 6 على 21، وقال أحمد شاكر إسناده صحيح وهو حطوا عمدة التفسير 1/515. رواه أبو داود 179 والترمذي قال وقال أحمد شاكر إسناده صحيح عمدة التفسير 1/515. وهو في صحيح سنن الترمذي 75، وصحح الخبر بن جرير في تفسيره، وقال الترمذي سمعت البخاري يضعف هذا الحديث. طب من اللي ضعف أيضا الحديث هذا؟ أمس ذكرنا وعله الدارقطني، وعله الدارقطني، وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون إن المراد بقوله تعالى لمستم النساء هو مجرد اللمس والمباشرة، وقد جاء هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه من قوله اللمس ما دون الجماع، وابن عمر أنه كان يقول وابن عمر وأنه كان يقول من قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. وهذا مذهب الشافعي. وقال مالك وأحمد إذا كان اللمس بشهوة انتقض الوضوء، وإن لم يكن بشهوة فلا. وقال أبو حنيفة لا ينتقض الوضوء باللمس إلا أن يحدث الانتشار. وقال بعض العلماء إن الوضوء لا ينتقض بالمباشرة إلا إذا خرج منه شيء كالمذي. وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبلها ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ مختلف في صحته. طيب هذا تقدم، هذا حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ هو اللي ذكرناه، واحتج بحديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثم يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ. هذا التكرار، هذا يحذف، وحديث عائشة تكرار. طيب فلم تجدوا ماء بعد البحث والطلب تتطهرون به فتيمموا. التيمم في اللغة القصد، والمراد هنا ما فسره به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله في حديث عمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كان يكفيك هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. صحيح البخاري 338. صعيدا ما صعد على وجه الأرض فيدخل فيه التراب والرمل والشجر والحجر والنبات، وهذا قول مالك رحمه الله. وقيل ما كان من جنس التراب فيدخل فيه الرمل والنورة ونحوها، وهذا مذهب أبي حنيفة. وقيل التراب فقط، وهذا مذهب الشافعي وأحمد، واحتج بقوله تعالى فتصبح صعيدا زلقا الكهف 40، أي ترابا أملس. وبحديث جعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، رواه مسلم 371. طيبا أي حلالا طاهرا ليس بنجس، وقد قال عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب طهور المسلم، المسند 580، وسنن أبي داود 332، والترمذي 1211. وقال حسن صحيح. وصححه أبو حاتم والدارقطني والنووي الإحسان بتخريج ابن حبان 4235. فامسحوا منه بوجوهكم بالضربة الأولى وأيديكم بالضربة الثانية على قول. وقال آخرون من أهل العلم ضربة واحدة تكفي، واحتجوا بحديث عمار المتقدم وفي لفظ الله عند أحمد

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تيمم فمسح وجهه وذراعي. وقال ابن جرير حدثني طيب. شوف صحت هذه أول واحد وذكر بعضهم ما رواه الدارقطني عن ابن عمر قال التيمم ضربتان ضرب الوجه وضرب اليدين المرفقين ولكن لا يصح. طيب فذكر خلاص هذا من كثير علق عليه وفي أسانيد ضعفاء. طيب وروى أبو داود عن ابن عمر في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه على الحائط ومسح فيهما وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعي وأيضا ذكر علته وأن فيه محمد بن ثابت العبدي ضعفه بعض الحفاظ وأن غيره من الثقات رواه موقوفا على ابن عمر. قال البخاري وزرع هو الصواب بيهقي قال رفع هذا الحديث منكر. طيب واحتج الشافعي بما رواه عن إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية عن الأعرج عن ابن الصمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تيمم فمسح وجهه وذراعيه. طيب هذا صحته شيخ يقول هنا أخرجه البيهقي من طريق الشافعي وأعله بالانقطاع بين الأعرج وابن الصمة فالخبر ضعيف بذكر الذراعين فانظر ما بعده. أعله البيهقي بالانقطاع بين الأعرج وابن الصمة إبراهيم بن محمد. طيب في مشكلة أيضا عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية ضعيف. طيب أيضا عندنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندنا أيضا عبد إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية إبراهيم بن أبي هذا إبراهيم بن محمد هو بن أبي يحيى متروك ابن أبي يحيى متروك وأبو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية قال بعض صدوق سيء الحفظ. وهذا الحديث لم يسمعه الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز من ابن الصمة، إنما سمعه من عمير مولى بن عباس عن ابن الصمة وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي وأبو الحويرث عبد الرحمن المعاوي. اختلف الحفاظ في عدالتهما. هذه طبعا في إيش؟ في قضية أن التيمم إلى الذراعين، فإذا التيمم إلى الكفين فقط. طيب، وقال ابن جرير أكمل. وقال ابن جرير حدثني موسى بن ابن سهل الرملي حدثنا نعيم ابن حماد حدثنا خالد بن مصعب عن عبد الله بن عطاء عن موسى بن عقبة عن الأعرج. طبعا بس مناسبة، الألباني في المشكاه، الألباني في المشكاه 529 قال ذكر الذراعين فيه منكر، ذكر الذراعين فيه منكر لمخالفة حديث الصحيحين. خلص، حديث الصحيحين الكفين فقط. نعم. عن موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي جهيم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى فرغ ثم قام إلى الحائط فضرب بيده عليه فمسح بهما وجهه ثم ضرب بيده على الحائط فمسح بهما يديه إلى مرفقين ثم رد علي السلام. أيوة، يعني هذا الآن في إيش؟ قضية ضربة ولا ضربتان؟ وبعدين الكفين ولا الذراعين؟ فعرفنا أنه خلص في الصحيحين الكفين ورواية الذراعين فيها كلام. وقضية ضربة ولا ضربتان كلاهما صحيح إن شاء الله، يعني من جهة الإجزاء كلاهما مجزئ، يعني سواء ضربة ولا ضربتان كلاهما مجزئ. لكن من جهة الصحة الآن الحديث التي ورد فيها الضربتين تعقبها ابن كثير، ذكر يعني العلل أن كل واحد في هذا لا يصح كذا وهذا لا، وهذا فيه من ضعفه والحفاظ. هذه رواية من جرير، هذه الآن في قضية الضربتين، في قضية الضربتين. فعندنا نعيم بن حماد الخزاعي ضعيف مع جلالته وإمامته، وخارج بن مصعب قال النسائي متروك، قيل ليس بثقة. طيب، وأيضا قال أبو الأشبال يعني أحمد شاكر في حاشية بن جرير خارج بن مصعب بن خارج الخراساني مختلف فيه جدا والأكثر على تضعيفه، ولكن أعدل كلمة فيه كلمة الحاكم في الأثبات، كلمة الحاكم في المستدرك قال خارج لم ينقم عليه إلا رواية عن المجهولين، وإذا روى عن الثقات الأثبات في روايته مقبولة. يقول أحمد شاكر وعبد الله بن عطاء، عبد الله بن عطاء يقول إن لم يكن الطائفي فلا أدري من هو. وأخشى أن يكون من المجهولين الذين يروي عنهم نعيم بن حماد. طيب الدارقطني رواه أيضا من طريق نوح بن أبي مريم وهو متروك. وفي وسبق ذكرنا الرواية التي فيها الانقطاع بين الأعرج وبن إيش ابن الصمة، هذه رواية الذراعين. هذه رواية بيديه على الحائط فمسح بهما يديه، ضرب بيديه على الحائط مسح بها وجهه ثم ضرب بيديه على الحائط فمسح بهما يديه. إذن أيضا هذا معلول. سيقول هنا أخرجه الطبري في 672 وأسناده ضعيف جدا الأعرج، ضعيف جدا الأعرج عن أبي جهيم منقطع، وخالده بن مصعب وخاه أحمد، وقال ابن معين ليس بثقة، وقال أيضا كذاب، وقال البخاري تركه ابن المبارك وكيع، راجع الميزان، وحديث أبي جهيم أخرجه البخاري 337 وليس فيه ذكر الذراعين. خلاص، يعني إذا قضية مسح بهما يديه إلى المرفقين، والرواية اللي قبلها فمسح وجهه وذراعيه أيضا هذه معلولة، واللي قبلها فمسح ذراعيه أيضا. طيب إذا القول الأول يجب أن يمسح الوجه واليدين إلى المرفقين بضربتين، وعرفنا العلل اللي في أدلة القول هذا. القول الثاني مسح الوجه واليدين إلى الكفين بضربتين. الثالث يكفي مسح الوجه والكفين بضربة واحدة. هذه أقوال إيش في التفسير كيفية التيمم، أقوال علماء في كيفية التيمم. إذن الوجه والإيش ضربتين للوجه واليدين للذراعين، هذا قول. قول الثاني الوجه والكفين بضربتين. قول الثالث الوجه والكفين بضربة واحدة، وهذا هو الراجح إن شاء الله. نعم. والقول الثاني أنه يجب مسح الوجه واليدين إلى الكفين بضربتين، وهو قول الشافعي في القديم. والثالث أنه يكفي مسح الوجه والكفين بضربة واحدة. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحاكم عن ذر عن أبي عبد الرحمن ابن أبزة، صحيح كذا ابن أبزة أو ابن أبزة أبزة إيه؟ عبد الرحمن ابن أبزة عن أبي عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد ماء، فقال عمر لا تصلي، فقال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت، فلما أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فلما أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال إنما كان يكفيك، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه. وقال أحمد أيضا طيب هذا في الصحيحين، هذا رواه البخاري ومسلم. نعم. وقال الإمام وقال أحمد أيضا حدثنا عفان وقال أحمد أيضا حدثنا عفان حدثنا أبان حدثنا قتادة عن عزرة حدثنا قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه عن عمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في التيمم ضربة للوجه والكفين. طيب وهذا أيضا على شرط الشيخين، وقال بعضهم على شرط مسلم. هذا رواه أبو داود الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح. هذا قال الترمذي حسن صحيح، قال في السلسلة الصحيحة 694 سند صحيح على شرط الشيخين كذا. 194 600 هذا اللي قلنا 6 9 4 نعم. طريق أخرى قال أحمد حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد عن سليمان الأعمش حدثنا شقيق قال كنت قاعدا مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى لعبد الله لو أن رجلا لم يجد الماء لم يصلي فقال عبد الله لا فقال أبو موسى أما تذكر إذ قال عمار لعمر أتذكر إذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإياك في إبل فأصابتني جنابة فتمرغت في التراب فلما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بكفيه إلى الأرض ثم مسح كفيه جميعا ومسح وجهه مسحة واحدة بضربة واحدة فقال عبد الله لا جرم ما رأيت عمر قنع بذاك قال فقاله أبو موسى فكيف بهذه الآية في سورة النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا قال فما درى عبد الله ما يقول وقال لو رخصنا لهم في التيمم لأوشك أحدهم إذ برد الماء على جلده أن يتيمم إذا برد الماء على جلده أن يتيمم وقال تعالى في طيب إذن هذه الرواية أيضا فيها الإشارة إلى قصة عمار وعمر وقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما يكفيك أن تقول هكذا وضرب بكفيه الأرض ثم مسح كفيه جميعا ومسح وجهه مسحة واحدة بضربة واحدة فيقول يعني ابن مسعود لأبي موسى ما يعني عمر ما قنع بهذا يعني ما قنع برواية عمار فقال أبو موسى طيب اتركنا من رواية عمار هذه الآية اللي في سورة النساء فما درى عبد الله لأن أصل المسألة ما هي حدثنا شقيق قال كنت قاعدا مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى لعبد الله لو أن رجلا لم يجد الماء لم يصلي فقال عبد الله لا فقال موسى أما تذكر كذا كذا فإذا يعني هو يقول يعني إذا وجد الماء انتظر يعني ما يصلي فقال لا ما يصلي فقال طيب حديث عمار وعمر قال عمر لما حدث عمار ما قنع بذلك لا طيب الآية فإن لم تجدوا ماء فتيمموا فلم تجدوا ماء فتيمموا ما درى عبد الله ماذا يقول لأنه فيها حجة والراوي شقيق يقول كنت قاعدا وأيضا لما ماذا يقول يعني جعل يعني عبد الله يقول لو رخصنا له في التيمم لأوشك أحدهم يعني لأقل برد برد خفيف قال ما نقدر ويلا راح تيمم فكأن مسعود رضي الله عنه ما كان يريد أن يفتي بقضية يعني بالتيمم لعدم لفتح الباب خشية فتح الباب وأن الناس يتساهلون في التيمم فما كان يريد أن يفتي به وأيضا هذا في البخاري ومسلم قصة نعم وقال تعالى في آية المائدة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فقد استدل بذلك الشافعي رحمه الله تعالى قال على أنه لا بد في التيمم أن يكون بتراب طاهر له غبار ويعلق بالوجه واليدين منه شيء كما رواه الشافعي بإسناده المتقدم عن ابن الصمة أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى قام إلى جدار فحته إيش يعني فركه حته قام إلى جدار فحته بعصا كانت معه كحته حته بعصا في يده كانت معه. نعم. فضرب بيده عليه ثم مسح وجهه وذراعيه. طيب، إذن استخرج كأنه يعني كشف وجه الجدار حتى يطلع التراب، لأنه الجدار من تراب من لبن من طين، فحته ثم ضرب بيده عليه. إذن لأنه مصنوع من تراب أو من طين ما في مانع من الضرب على الجدار. ليس الجدار هذا كجدراننا اليوم، هذا مدهوم بالبوية وهذا عليه ورق جدران تلبيس وهذا بالخشب ملبس بالخشب وهذا عليه ستور وأقمشة. جدار عليه جدار من طين، فالجدار من طين يسوغ التيمم عليه ما في مانع. نعم. هل الحديث يعني صحيح أن جاء في البخاري؟ إيش هو هذا؟ الحديث هذا يستدل به الشافعي. لا، الشافعي استدل بالآية بآية المائدة، واستدل بحديث ابن الصمة يقول كما رواه الشافعي إسناد المتقدم عن ابن الصمة. خلاص، إسناد المتقدم عن ابن الصمة عرفناه، اللي هو في إبراهيم بن يحيى المتروك وفي أبو الحوير الضعيف وفي الأعرج بن الصمة منقطع بينهما. شيخ المحقق هنا شيخ وأنه منقطع وأصل متن صحيح. أصل متن هنا يقول في البخاري 337 في هذا الأصل، لكن هو هذا التفصيل اللي هو أنه كان يعني أنه مسح وجهه وذراعيه، كلمة ذراعيه ما هي ثابتة عليكم السلام، هي كلام قضية في ذراعيه، انه هل ذراعي ثبتت؟ ايوه، فروايه ذراعي هذه فيها يعني الانقطاع بين الاعرج وبين الصمه. وهنا في تعليق لابي عبد العزيز يقول قال ابن حجر في الفتح الاحاديث في صفه التيمم لم يصح منها شيء سوى حديث أبي جهيم وعمار، وما عداها ضعيف أو مختلف في وقفه ورفعه. فأما حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملا، يعني بدون الكفين ولا الذراعين ولا بس بيديه فقط. وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين وبذكر المرفقين في السنن، وفي رواية إلى نصف الذراع، وفي رواية إلى الآباط. فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيها مقال. هذا كلام الحجر. في النهاية أصح شيء ورد ضربة واحدة الوجه والكفين. فرص. نعم. وقوله وما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. أي في الدين الذي شرعه لكم، ولكن يريد ليطهركم. فلهذا أباح لكم إذا لم تجدوا الماء أن تعدلوا إلى التيمم بالصعيد، وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ولهذا كانت هذه الأمة مخصوصة بمشروعية التيمم دون سائر الأمم، كما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وفي لفظ فعنده طهوره ومسجده. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه، وبعثت إلى الناس عامة. وتقدم في حديث حذيفة عند مسلم فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا إذ لم نجد الماء. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا، أي ومن عفوه عنكم وغفرانه لكم أن شرع التيمم، وأباح لكم فعل الصلاة به إذ فعل أباح لكم فعل الصلاة به إذ فقدتم الماء وتوسعة عليكم ورخصة لكم. وذلك أن هذه الآية الكريمة فيها تنزيه الصلاة أن تفعل على هيئة ناقصة من سكر حتى يصح المكلف ويعقل ما يقول، أو جنابة حتى يغتسل، أو حدثا أو حدث حتى يتوضأ، إلا أن يكون مريضا أو عادما للماء. فإن الله عز وجل قال فإن الله عز وجل قد أرخص في التيمم، والحالة هذه رحمة بعباده ورأفة بهم وتوسعة عليهم، ولله الحمد والمنة. طيب احنا أضفنا شوف الكلام حديث كان يتوضأ ثم يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ، هذا رجوع إلى الخلف. وقال أحمد شاكر إسناده صحيح في عمد التفاوي عمد الزوار صحيح سنة الترمذي وصح الخبر من جريد التفسير. وقال الترمذي سمعت البخاري ضعف هذا الحديث وأعله الدارقطني. وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومال ابن عبد البر والزيلعي إلى تصحيحه. طيب لأنه قلنا بس راح نذكر كلام الأئمة نشير إليه الخلاف الموجود في هذا الحديث. طيب أما حديث التيمم قال فامسحوا، قال في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، من استدل الشافعي بحديث ذكرنا قضية الذراعين. وأما قوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يعني هذا توسع على هذه الأمة. وحديث فضلنا على الناس بثلاث جعلت الأرض نصف طورة، هذا حديث مسلم، هذا حديث مسلم. و سيذكر ابن كثير رحمه الله متى نزلت آية التيمم هذه. وأما حديث الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فمسه جلدك، هذا ورد عند أبي داود في قصة لطيفة. عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر قال اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار عنده غنم، فقال يا أبا ذر أبدو فيها، أبدو للبادية يعني اطلع فيها للبادية، رح خذها يعني خذها للرعي خذها أبدو فيها. فبدوت إلى الربذة وهي يعني ما هي بعيدة عن المدينة، فكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمسة والست يعني أيام، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو ذر فسكت، فقال سكرتك أمك يا أبا ذر لأمك الويل، يعني كأنه يعني بالوحي عرف أنه يعني تأتيه يصير على جنابه ما ولا يفعل شيئا ما عنده ماء. فدعا لي بجارية سوداء فجاءت بعس فيه ماء فسترتني بثوب واستترت بالراحلة واغتسلت فكأني ألقيت عني جبلا، يعني شوف شعور بالجنابة كأنه ثقل عليه وحمل وعب. فلما اغتسل وراحت الجنابة يقول كأني ألقيت عني جبلا. فقال عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين، فإذا وجدت الماء فمسه جلدك فإن ذلك خير. طيب، فإذا هذه غنم الصدقة، طلب من أبي ذر أن يبدو بها، يطلع يخرج بها البادية لرعي. الحديث هذا قد رواه أبو داود كما تقدم، ورواه الترمذي وأحمد والنسائي، والترمذي قال حسن صحيح. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، ونقل محقق الإحسان تصحيح أبي حاتم الدارقطني والنووي له، وقال الألباني صحيح. نعم. ذكر سبب نزول مشروعية التيمم، وإنما ذكرنا ذلك ها هنا لأن هذه الآية التي في النساء متقدمة النزول على آية المائدة، وبيناه أن هذه نزلت قبل تحتم تحريم الخمر، والخمر إنما حرم. طيب لحظة، الآن هذا يعني ما يريد الله يجعل عليكم من حرج، ولكن يريد أن يطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وذكر إيش؟ فضل الله على هذه الأمة وروايات التيمم، ثم قال ذكر سبب نزول مشروعية التيمم. وإنما ذكرنا ذلك هنا لأن هذه الآية التي في النساء متقدمة النزول على آية المائدة. وبيناه أن هذه نزلت قبل تحتم تحريم الخمر، والخمر إنما حرم بعد أحد بيسير. يقال في محاصرة النبي صلى الله عليه وسلم لبني النضير: وأما المائدة فإنها من أواخر ما نزل، ولا سيما صدرها، فناسب أن يذكر سببها هنا. وبالله الثقة. سبب إيش؟ سبب ذكر هذا الكلام في هذا الموضوع. نزول إيش؟ مشروعية التيمم. طيب، قال أحمد: حدثنا ابن نمير، حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا في طلبها، فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا بغير وضوء، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم. فقال أسيد بن حضير لعائشة: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيرا. طريق أخرى: قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف أنبأنا ابن يوسف أنبأنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا يعني حديث المسند موجود في البخاري ومسلم. نعم. قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد الليل، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن في بيده في خاصرتي، ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. كانوا يعني يقول حبست الناس كله علشان هذا، لأجل هذا يعني انقطاع العقد، ضياع العقد. الآن علشان دور على العقد تبعك حبست الجيش كله عشان ضيع لأجل عقد. ولذلك ذكر بعضهم أن الحديث يدل على النهي عن إضاعة المال، نهى عن إضاعة المال، أنه هذا خلاه عشان يدور على العقد، انتظر هو والجيش، انتظر هو، طبعا هو القائد فانتظر الجيش وما في ماء وجاء وقت الصلاة. نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، فقال أسيد بن الحضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قال فبعثنا البعير الذي كان كنت فبعثنا عليه. البعير أيوة، لما جاءوا خلاص يعني ويمشوا، فبعثنا البعير الذي كنت عليه وجدنا العقد تحته. وقد رواه البخاري أيضا عن قتيبة وإسماعيل، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك. نعم. حديث آخر قال إمام أحمد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب حدثنا عبيد الله بن عبد الله حدثنا عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس بأولاة الجيش ومعه عائشة وزوجته. هو نفس ذات الجيش المتقدمة، ذات الجيش اسم الموضع هذا. حتى إذا كنا في البيداء طيب أو بذات الجيش، بذات الجيش أولاة الجيش موضع وراء ذي الحليفة، ذي الحليفة ميقات المدينة، هذا هو موضع وراءه. نعم. والتعريس ما هو؟ عرف نزول المسافر ليلا للنوم والراحة. نعم. ومعه عائشة زوجته، فانقطع عقد لها من جزء ظفار، فحبس الناس ابتغاء عقدها، وذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس. فانقطع عقد لها من جزع ظفار، يعني الخرز اليماني، وظفار اسم مدينة بحمير باليمن، اسم مدينة لحمير باليمن ظفار، وهذا الجزع يعني الخرز ينسب إليها، الخرز منطقة يعني يستخرج، يعني كان يصنع من تلك المنطقة، من إيش؟ جزع ظفار، ظفار اسم المنطقة اللي في اليمن، ظفار اسم مدينة لحمير اسمه ظفار. ظفار المدينة غير ظفار اللي عند عمان. المهم أن مدينة لحمير باليمن كانت تصنع فيها هذه العقود، العقد هذا من جزع يعني خرز. يعني الشاهد أنه هذا يعني في نوع نفاسة اللي هو جزع ظفار. ايش العقيق؟ ضرب من العقيق والخرز. الشاهد انه يعني مراعاة المرأة، انه يعني كنت يضيع عليها عقد، المرأة متعلقة بالزينة، فالنبي عليه الصلاة والسلام شفقة ورأفة بزوجته عائشة خصوصا أنه كانت إيش أخذته عارية، عارية يعني استعارته من أختها. فالآن قضية فيها أمانة وفيها زينة للزوجة ومراعاة نفس الزوجة وعدم إضاعة المال، في عدة يعني أشياء جعلته عليه الصلاة والسلام يبقى على البحث عنه على التماسه وأقام الناس معه. قال هنا في الرواية فحبس الناس ابتغاء عقدها، يعني البحث عنه. نعم، فحبس الناس ابتغاء عقدها وذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء، فأنزل الله عز وجل على رسوله رخصة التطهر بالصعيد الطيب، فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم الأرض حتى رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط. وقد رواه ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا صيفي ابن ربعي حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي اليقظان قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلك عقد لعائشة فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أضاء الفجر، فتغيظ أبو بكر على عائشة فنزلت عليه الرخصة المسح بالصعيد الطيب، فدخل أبو بكر فقال لها إنك لمباركة نزلت فيك رخصة، فضربنا بأيدينا ضربة لوجوهنا وضربة لأيدينا إلى المناكب والآباط. حديث آخر. طيب هذا رواه ابن جرير وأيضا أحمد طيالسي الطحاوي أبو يعلى أبو داود ابن ماجة من طرق يعني كل واحد من طريق البيهقي، وهو هكذا منقطع، وقد وصله صالح بن كيسان ومحمد بن إسحاق كما في السابق، وصله أيضا مالك وسفيان العيين وعمرو دينار عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار به. وقال أبو الأشبال في حاشية ابن جرير وأيما كان فالحديث صحيح ولسنا نرى هذا اضطرابا، بل هي طرق متعددة ثابتة لا تكون واحدة منها علة لغيرها، غير أن ابن أبي حاتم قال في العلل سألت أبي وأبا زرع عن حديث رواه صالح بن كيسان وعبد الرحمن بن إسحاق والذي في العلل والذي هنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمار فقال هذا خطأ، رواه مالك وابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي عن عمار وهو الصحيح وهما أحفظ. نعم. حديث آخر. قال حافظ أبو بكر ابن مردويه حدثنا محمد ابن أحمد ابن إبراهيم حدثنا الحسن ابن أحمد ابن الليث حدثنا محمد ابن مرزوق حدثنا العلاء ابن أبي سوية حدثني الهيثم ابن رزيق سوية حدثني العلاء ابن سوية حدثني الهيثم ابن رزيق زريق ابن زريق المالكي من بني مالك بن كعب ابن سعد وعاش 117 سنة عن أبيه عن الأسد. من اللي عاش 117 سنة؟ اللي هو ابن زريق الهيثم بن زريق المالكي من بني مالك بن كعب بن سعد وعاش 117 سنة، معمر ما شاء الله معمر. نعم. عن الأسلع أيوه عن الأسلع بالعين عن الأسلع ابن شريك قال كنت ابن شريك عن الأسلع ابن شريك كنت أرحل ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ف فأصابتني جنابة في ليلة باردة، وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحلة، فكرهت أن أرحل ناقته وأنا جنب، فخشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت أو أمرض، فأمرت رجلا من الأنصار فرحلها، ثم رضفت أحجارا فأسخنت بها ماء فاغتسلت، ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال: يا أسلع، ما لي أرى رحلتك تغيرت. قلت: يا رسول الله لم أرحلها، رحلها رجل من الأنصار. قال: ولما؟ قلت: إني أصابتني جنابة فخشيت القر على نفسي، فأمرته أن يرحلها. فخشيت القر، يعني البرد القر، فخشيت القر على نفسي، فأمرته أن يرحلها، ورضفت أحجارا فأسخنت بها ماء فاغتسلت به. فأنزل الله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، إلى قوله: إن الله كان عفوا غفورا. وقد روي من وجه آخر عنه. خلاص، طيب، هذه رواية أبي بكر بن مردوي، قال الهيثمي: فيه الهيثم بن زريق أو رزيق، لا يتابع على حديثه، والعلاء بن أبي سوية ضعيف، فإذا هذا ضعيف. نرجع مرة أخرى إلى قضية كتابة ما بقي من تفسير الآية. وصلنا إلى قوله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وذكرنا واستدل الشافعي رحمه الله على أنه لا بد في التيمم كذا. الآن نكتب يكون المفي وين ربيع؟ لا، السند شو هذا؟ السند اقرأ السند. محمد بن أحمد إبراهيم، حسن بن أحمد بن ليث، محمد بن مرزوق، العلاء بن أبي سوية، الهيثم بن زريق، عن أبيه يعني زريق، عن الأسلع بن شريك. وين هذا؟ إذن هذا في رواية الطبراني ضعفه التلخيص. طيب، ضعفه ابن حجر التلخيص. طيب، نكتب الآن: ما شاء الله بن كثير أفاض في تفسير هذه الآية إفاضة عظيمة، يمكن حتى مقارنة ببقية المفسرين، مع أنه هو طبعا فيها مسائل كثيرة الآية هذه، سنجد المفسرين قد ذكروا فيها فوائد فقهية ومسائل وأشياء كثيرة. هذا نشوف الآن كيف عن سيف في الفوائد، فوائد الآية يعني معنى ذلك فوائد غزيرة. 42 صفحة مسألة، 42 مسألة في تفسير القرطبي. طيب طبعا هم سيتوسعون في قضية أحكام التيمم مثلا، حتى لو ما هي من الآية ما تتناول يعني أمور معينة، فهم ربما أيضا يعني يحصل توسع في ذكر فروع غير مباشرة، غير مباشرة. طيب وصلنا إلى قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. طيب ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أيوة ليش ها؟ لا غير خلصنا، حين احتج به خلصنا قد استدل بذلك الشافعي. نعم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه إن الله كان عفوا. هذه تقصد هذه انه كان عفوا غفورا؟ ايوه ايديكم ان الله كان عفوا غفورا. اذا بس ما كتبنا اخر شيء ان الله كان عفوا. طيب ان الله كان عفوا اي كثير العفو والمحو لذنوب العباد، غفورا أي كثير الغفر والستر لها. طيب وفي الآية الآن احنا سوينا طلعنا فوائد فيما سبق من المقطع الأول والثاني، صح؟ قلنا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وطلعنا منها فوائد حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، طلعنا منها فوائد، صح؟ هذا الآن المقطع الثالث والأخير، وإن كنتم جنبا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. هنا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. قلنا وفي الآية التكنية عما يستحيى من التصريح به كما عبر بالغائط وهو اسم المكان عن فعل الحدث، وكما عبر بالملامسة عن الجماع، وفي آية أخرى بالمسيس عن الجماع، وفيها أن المريض إذا كان يتأذى باستعمال الماء أو يحصل عليه ضرر به كعيب عضو أو تأخير برء أو حصول ألم شديد فيجوز له حينئذ أن يتيمم. طيب الحين هذه يبغى لك فتح الآن، فتح الكتب، هذه تفتح الكتب، لازم تفتح الكتب كلها، افتحوها كلها على قولة واحد وش يقول وش نخلي وش نبقي وش نكتب وش ناخذ. فنركز على فوائد المقطع الأخير هذا، مع أنه لا مانع نذكر أشياء من اللي قبل، بس نظرا لضيق الوقت الآن خلينا نركز على اللي هي على فوائد المقطع الأخير. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من غائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه إن الله كان عفوا غفورا. نركز على هذه. نقول وفي الآية ذكر الحدثين الأصغر والأكبر ووجوب استعمال الماء لهما، وفيها أن التيمم بديل عن الماء في الحدثين، وأنه يرفعهما على قول أو يبيح الصلاة على القول الآخر. وفيها أن المرض والسفر مظنة لفقد الماء أو عدم القدرة على استعماله، وفيها أن المرض اليسير الذي لا يمنع من استعمال الماء ليس بعذر في التيمم. وفيها وجوب البحث عن الماء، لأن قوله البحث عن الماء عند عدمه، لأن قوله فإن لم تجدوا لا يكون إلا بعد بحث، وفيها تطلب الستر عند قضاء الحاجة. والتماس المكان المنخفض من الأرض لأجل ذلك. وفيها أن فاقد الماء لا يمنع من إتيان زوجته أو من الجماع إذا أراده، من إتيان زوجته والجماع إذا أراده، لأنه في حل، لأن الله جعل له مخرجا. فلو فرضنا في مكان ما في ماء، واحد ما هو على جنابه وأراد أن يأتي زوجته، فهل يقال له لا ممنوع ما تأتي زوجتك، أو روح صلي، أو استنى وقت الصلاة يدخل، أو ما يلا ما في أبدا حتى تجد الماء. إن شاء الله يمر عليك 5 أوقات، يومين، 3، ما تأتي زوجتك حتى تجد ماء. كيف تدخل نفسك في جنابة وما في ماء؟ فيقال لا أبدا، هذا غير صحيح، بل له أن يأتي زوجته ولو ما عنده ماء، لأن الله جعل له بديلا، جعل له مخرجا، خلاص. إذا لا يلزم بالامتناع عن الجماع لعدم وجود الماء، لا يلزم، لأن الله جعل له مخرجا. هو طبعا هنا الآن أو لمستم النساء، وفيها أن حرارة الشهوة تطفأ بالماء، حرارة الشهوة تطفأ بالماء. وفيها يعني ونقول قضية لمس، لمسهم النساء يعني، لأنه هل مثلا قلنا المحارم طلع تخرجهم من الموضوع، إذا معناها اللمس بشهوة. طيب، وفيها أن اللمس بغير شهوة كلمس المحارم، وفيها أن المس بغير شهوة كمس المحارم لا ينقض الطهارة. وفيها رحمة الله بعباده وتوسعته عليهم، وإخراجهم من الضيق والحرج، وإيجاد البديل لهم عما فقدوه. وفيها العبادة في جميع الأحوال، وفيها أن ترك الصلاة لا يجوز بحال، وفيها اشتراط الطهارة للصعيد الذي يتيمم عليه، فلا يجوز أن يضرب على نجاسة. وفيها عدم جواز التيمم على الأرض التي غصبها، على تراب الأرض التي غصبها، لقوله طيبا. وفيها تقديم الوجه على اليدين في التيمم، وقد فسرت السنة اليدين بالكفين، وما ورد في بعض الروايات من المسح إلى مرفق الذراع والإبط فليس بقوي. وفيه أحاديث معلولة، وفيها إرادة الله تطهير العباد، وفيها أن التطهير يحصل بالتيمم، وفيها نعمة الله العظيمة على هذه الأمة، وأن التيمم من خصائصها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، البخاري هات رقم 370. البخاري. طيب يمكن الأرقام اللي عندكم أحسن، ومسلم 521. وقال عليه الصلاة والسلام: وجعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا، إذا لم نجد الماء. رواه مسلم رقم الحديث اللي بعد على طول. بعد مباشرة نفس المكان هذاك. جعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا إذا لم نجد الماء. وقال عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير. رواه أبو داود 332. والترمذي رقم 124. وقال حسن صحيح: وصححه أبو حاتم والدارقطني والنووي. غير صحيح الترمذي في مكان ثاني، سلسلة إرواء. وقال في الإرواء صحيح وله شواهد رقم 153. وفيها تنزيه الصلاة أن تفعل على هيئة ناقصة من جنابة أو سكر أو حدث. طيب هات يلا، لا خلي الأسئلة، عطنا الفوائد أول. طيب هات طيب هات وفيها الاقتصار في التيمم على الماء. لحظة. وفيها الاقتصار في الوضوء والغسل على الماء وعدم جواز رفعه بأي شراب آخر، شراب أو سائل آخر. غيره هذا فين؟ هذا المقطع اللي قبله، مقطع اللي قبله، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، اللي قبله. شوف إذا بنرجع المقطع اللي قبله حطوا. وفيها اشتراط النية لإزالة النجاسة، لإزالة الجنابة لغسل، وفيها اشتراط النية في غسل إزالة الجنابة أو رفع الجنابة لقوله حتى تغتسلوا. غيره وفيها أن الله لا يكلف العباد ما لا يطيقون. عندك يعني ذكرنا ما يجد إلا بعض الطلب، لكن اللي هي وجوب طلب الماء عند دخول الوقت، هذه عند دخول الوقت هذه، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، وجوب تطلب الماء عند دخول الوقت. هل هي عند دخول لخشية إلا إذا خشي أن يفوت الوقت، اللي هو الوجوب يعني الوجوب. يعني الآن نقول يجب واحد ما عنده ماء، طيب لأن حيدخل وقت صلاة العصر مثلا، الظهر المهم، فدخل أذن الظهر، هل يجب عليه أن يطلب الماء فور دخول الوقت، ولا يجوز له أن يؤخر حتى يعني المهم أنه ما يغلب على ظني أنه راح يطلع الوقت وما وجد ماء؟ يعني قبل دخول الوقت ما راح نوجب عليه نقول له روح من الآن من الآن روح دور على ماء. طيب لن نقول له ذلك. طيب إذا دخل الوقت يعني متى يجب على فاقد الماء البحث عن الماء؟ متى يجب عليه وهو فاقد الماء؟ بمجرد دخول الوقت ولا إذا غلب على ظنه أنه سيخرج الوقت لو ما بدأ من الآن بالبحث؟ يجب بعد دخول الوقت بس. لا فتيمم بعد دخول الوقت هذا الفعل نفسه انه هذه مسألة اللي هو قضية انه هل يجوز ان يتيمم قبل دخول الوقت ولا لازم بعد دخول الوقت؟ لكن انا سؤالي هو قضية متى يجب البحث. ايوه إيه هذا التيمم أقصد التيمم فتيمموا صعيدا طيبا. طيب خلاص اتركوها إذا ما اتضح شيء اتركوها إذا ما وجدنا شيئا فيها اتركها ما رح نكتب شيء ما هم متأكدين منه. طيب غيره وفيها عظيم كرم الله فإنه لا يترك العقوبة عن الذنب فقط لمن تاب وأناب بل يمحوه من صحف ملائكته. وربما ستر الذنب عن أعينهم. يعني تبغى تقول أنه فاقد الماء يعود محدثا إذا وجده؟ وفيها أن فاقد الماء إذا تيمم من حدث اكتبوها وبعدين نشوف صحة هذه. وفيها أن فاقد الماء إذا تيمم من حدث فإنه يعود محدثا إذا وجد الماء فإنه يعود محدثا إذا وجد الماء. نعم. وفيها أن من وجد الماء بعد فراغه من الصلاة وكان قد استفرغ وسعه في البحث عنه وتيمم فإنه لا إعادة عليه ولو وجد الماء قبل خروج الوقت. وفيها أن المسح على ظاهر الأرض وفيها أن الضرب على ظاهر الأرض يكفي ما دام فيه تراب. بلى فلو هذا اللي قلنا انه استعمال الكناية فيما يستحيى من ذكره. ايوه فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذا ما وجد الماء، ضرب الأرض وتيمم، دخل في الصلاة، أثناء الصلاة جاء الماء، ناس راحوا يدوروا فتأخروا فرجعوا الماء وأصحابهم يصلون بالتيمم، فجاء الماء أثناء الصلاة، هل يبطل التيمم؟ تبطل صلاتهم ولا لا تبطل؟ الشافعي ومالك قالوا لا تبطل خلاص، لأنه ما دام أنه ما بحثوا ما وجدوا ضربوا تيمموا التيمموا بدأوا بالصلاة خلاص يكملوا. أبو حنيفة وأحمد قالوا تبطل، والمزني قالوا تبطل، لكن الآن هذه مسائل من فروع التيمم اللي تؤخذ من الآية مباشرة. ها خلص إذا نتركها، إحنا نبغى نأخذ الآية مباشرة وإلا صار خلاص كتاب فقه، روح نألف مثلا فصل في التيمم وأحكامه وكذا، نبغى اللي مباشرة من الآية. هو شوف، فقال أبو بكر حبست الناس، حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، غيره طيب، وفيها أن فاقد الماء يتيمم ولو كان في الحضر، لقوله أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. هذه توجد في بعض الحالات، يعني انقطع الماء عن البلد، انقطع الموية عن البلد وما يبقى للناس إلا الشرب، يعني أحيانا في الحصار، في الحصار يعني في الحصار ينقطع الماء، ما في ماء في الحصار إذا حصرهم العدو، ولو كانوا في البلد يتيممون غيره. هذا ما أدري كتبناه ولا لا، بس إيش الفائدة؟ طب وين فوائد الشيخ بن عثيمين؟ فوائد الشيخ محمد رحمه الله في تفسيره للآية ما ما ما جاتنا هذه؟ كأن بعض الإخوان أتى بها. زودونا بها فوائد الشيخ مرة أخرى، أو الإخوان اللي معنا على الشبكة. نعم. لا بس قلنا هذا بعيد، قلنا هذا بعيد، سكارى من حب الدنيا وسكارى لا يعني، يعني لو واحد الآن مثلا تجارة ورايح ونقول له لا ما تصلي يعني خلاص. هذا اللي ما ضمعنا غيره، لا لازم يكون في فوائد، وما ما يمكن يكون كل بس هذه. هذه يعني من الآيات اللي أطنب وأطال فيها المفسرون. وفيها أن إسقاط وجوب الوضوء والغسل في حال عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله هو من العفو والتيسير والتسهيل.

إلى عدم انتقاض الطهارة لخروج شيء من الجسد من غير السبيلين، كالرعاف والقيء والقيح والصديد والحجامة ونحو ذلك. في بعض العلماء ما أجازوا التيمم قبل دخول الوقت، يقول يعني ما صح التيمم إلا بعد دخول الوقت، هل هذا فيه شيء من الآية مباشرة؟ يأخذ إيش؟ إذا خلاص خليها للمائدة، خلي هذه الأشياء للمائدة. فإن لم تجد ماء فتيمموا. وفيها أن تعذر استعمال الماء مثل فقدان الماء في الحكم. وفيها أن تعذر استعمال الماء كحكم فقدانه أو كفقدانه في الحكم، كما لو حال عدو بينه وبين الماء. يعني هو الماء موجود بس ما يستطيع الوصول إليه، مقيد سجين مثلا. طيب، ليست مجرد نظافة، استعداد للعبادة، استعداد للعبادة. وفيها أن هو عدم القدرة على استعمال الماء، هو لو الماء موجود خلاص سيستعمله، لكن يعني الرد على اللي يقول لا توسخ نفسك بالتراب، ليش توسخ نفسك بالتراب؟ يعني استعمال التراب ما هو وسخ، ما هو توسيخ. منها خلقناكم وفيها نعيدكم، يعني تعثير اليدين سبحان الله، هذه قضية تعثير اليدين والوجه بالتراب. طيب وفيها التواضع لله بتعثير الوجه والكفين بالتراب، وأن ذلك ليس قذرا يتنزه عنه، وليس المراد غمر الوجه بالتراب، بل قد ورد نفض اليدين بعد ضربهما بالأرض، وقبل مسح الوجه، صح؟ وفي ورد أنه ينفض يضرب. يعني ممكن نقول قضية فهم بعضهم ان المريض المسافر يتيمم حتى لو ايش، يعني حتى في جميع الحالات المريض كل الامراض والمسافر في كل الحالات، لكن يشق عليه مثل ايش يعني الاغتسال في البرد. يعني صحيح انه اغتسال المسافر في اغتسال في السفر اشق من الاغتسال في الحضر، صحيح. الحين انت في حمام ومدري ايش ومروش وحار وبارد، وحنفية حارة وبارد، وخلاط وخلط الماء ومناشف وما مناشف، ما هو مثل انت لما تغتسل في السفر. لكن الاغتسال في السفر ممكن، يعني ما هو مستحيل، او مثلا يقال انه يعني هذا فيه مشقة شديدة على الناس، لا. فمتى يصير احيانا اغتسال في البرد؟ يعني لو قلنا في الآية وفيها التيمم عند خشية الضرر من استعمال الماء، وفيها التيمم عند خشية الضرر عند خشية الضرر من استعمال الماء، كما في بعض القروح وأمراض الجلد، وكما يكون في البرد الشديد في السفر، ولا يقدر على تسخين الماء. ايش يقول؟ ايش يقول؟ ايوه تمام. ها طيب كملوا كملوا. أو لا يوجد معه إلا ما يكفيه للشرب، أو أن لا يوجد معه إلا ما يكفيه للشرب. وفيها أن من لم يجد ماء كافيا لغسل جميع الأعضاء فإنه يتيمم. يعني لم تجد ماء إيش؟ بس للشرب يكفي لنصف الوضوء، يغسل نصف الجسم. فإن لم تجدوا ماء يكفي للطهارة، الطهارة يعني سواء وضوء كامل غسل كامل، فتيمموا. يعني إذا وجد شيئا من الماء لا يكفي للطهارة، يعني مو مقصود لم يجدوا ماء قطرة إن لم تجدوا ماء قطرة، لا، قد يجد لكن قليل جدا أو لا يكفي إلا للشرب. طيب سنكمل غدا إن شاء الله في الدروس. قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في ميراث الجدة مع ابنها. احنا امس ايش قلنا؟ قلنا في باب ميراث الجدة ان الجدة لها السدس، انه جاءت جدة وقالت انا لي في كتاب الله، قال ابو بكر ما في كتاب الله، مالك شيء، ما في في القرآن. سأل الصحابة عن السنة، شهد المغيرة بن شعبة محمد بن مسلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاها السدس. طيب جاءت أم الأم بالأول، ثم جاءت أم الأب، فشركها عمر في السدس. طيب وأنما لو انفردت إحداهما أخذت السدس كله. قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في ميراث الجدة مع ابنها. حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: في الجدة مع ابنها إنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها وابنها حي. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد ورث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجدة مع ابنها ولم يورثها بعضهم. طيب الجدة مع الابن، يعني أعطى النبي عليه الصلاة والسلام أم أبي الميت سدسا مع وجود أبي الميت. قال بعضهم هذا مع أنه لا ميراث لها معه، يعني هو يحجبها. طيب إيش هذا؟ الجدات سواء كان أبويات أو أميات، يعني سواء كان جدة الأب الجدة لأب أو الجدة لأم، يسقطن بالأم. وتسقط الأبويات دون الأميات بالأب أيضا، وهو قول عثمان وعلي وزيد. وقيل الجدة ليس لها ميراث، والذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم طعمة أطعمها ولم يكن ميراثا. لأنه الآن هو السؤال، مات إنسان وعنده ابن، اللي ميت الميت له ابن وجدة، ها له له أب وجدة أو أم وجدة. إذا واحد مات وله أم وجدة، الأم ستحجب الجدة، تمام؟ طيب إذا عنده أب وجدة إذا أم وجدة ستسقط كل الجدات، الأم تسقط الجدات كل الجدات، لكن الأب ماذا يسقط؟ هنا في خلاف، فقيل إنها ترث مع وجود ابنها، مع وجود ابنها. فإذا في فرق بين في مسألة بين مات ميت عن أب وجدة وبين مات ميت عن أم وجدة. إذا مات الميت عن أم وجدة الجدة تسقط، لأن الأم تحجب، الأقرب يحجب الأبعد. أب وجدة فيها خلاف، فيها خلاف، حتورث الأب كل شيء والجدة ما لها شيء. لأن بعضهم قال هذا اللي في الحديث هنا، طيب، أن النبي عليه الصلاة والسلام أطعم سدسا مع ابنها وابنها حي، أنه هذا صدقة أو طعام وليس ميراث. وبعضهم قال لا، ثالث السدس معه، يعني لو واحد مات له أب وجدة نعطي الجدة السدس والأب إيش الباقي، نعطي جدته السدس وأباه الباقي. وبعضهم قال لا، ما لها شيء، يحجبها الأب، وإذا عطيناها راح نعطيها كذا يعني نفقة صدقة يعني كفاية حاجة، دفع حاجة لحاجته. صحيح. ما في أسئلة؟ ها، هو قال عندكم محمد بن سالم في السند، مو حدثنا حسن بن عرفة، حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله مسعود. فالمشكلة في محمد بن سالم، هذا محمد بن سالم الهمداني ضعيف، محمد بن سالم الهمداني ضعيف. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الأخ أعاد سؤال المرة الماضية عن قضية إنشاد بعض الشباب في غرف مختلطة بأصوات إنشاد عاطفية. قلنا لا، لا تفعلوا ذلك، وهذه فيها فتنة للنساء، ولتكن مشاركة النساء بالكتابة، ولا تستعمل الصوت، وأيضا ما الشباب ما ينشدون هذه الأناشيد العاطفية في هذه الغرف. طيب، طبعا حول وفاة الشيخ عبد العزيز الوهيبي رحمه الله في الليلة الماضية، لما توفي في طريق السفر في حادث سيارة وتوفيت معه زوجته وثلاث من بناته، والشيخ داعية معروف وله مشاركات كثيرة، وفقده حتى بعض الإخوان على الشبكة، يقول يعني نحن في مركز بيت المقدس للدعوة والإرشاد في مدينة نابلس، يعني فقدناها. طبعا سبحان الله، إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم، يعني تفقد الأرض من كان يمشي عليها بالخير وتبكي عليه. ليش تبكي الأرض؟ تبكي على خطوات المؤمن اللي كان يمشي عليها بالخير لأنه فقدت أعماله، والسماء تبكي عليه لأن مصعد عمله الصالح كان يصعد إليه، كان يصعد عبرها بعمله الصالح، فلم يعد ذلك فقدته. وأما الكفار فقد قال الله: فما بكت عليهم السماء والأرض. وليش تبكي عليهم السماء والأرض؟ ما كانوا يعملوا عليها صالحا، ولا كان يصعد إلى السماء لهم عمل، يصعد إلى السماء لهم عمل صالح، ما كان يصعد لهم إلى السماء عمل صالح، ولا كان يمشون على الأرض بعمل صالح، فتبكي السماء والأرض عليهم ليش؟ بينما تبكي على المؤمن. طيب، يقول أهله يشتكي، أو ابن أختي عمره 15 سنة ويصادق فتيات ويخبرني، ماذا أعمل؟ مع علم أنه يشتكي من أهله، يعني قد يكون شكواه من أهله صحيحة، يعني قد يكون عند عليه ظلم من أهله، لكن مصادقته للفتيات ظلم لنفسه، فقد يقع الإنسان ظلم ويقع منه ظلم من الجهتين عليه ومنه، فيسعى في إزالة شكواه في قضية شكوى من أهله، ويتوسط بالخير لأجل إزالة شكواه من أهله إن كانوا يظلمونه أو يضطهدونه ويقسون عليه. وكذلك مرافقته للفتيات يجب وعظه في تركها، لأنه لا يجوز له هذا، ثم هو الآن بلغ. يقول: هل يجوز استخدام بعض الأطعمة في الحمام؟ كمن تضع ماسك روب وبعض العصائر للتجميل. استعمال بعض الأطعمة دون إسراف، يعني مثلا للحاجة، في بعضها مثل قشر الخيار وقشر مدري إيش وقشر فواكه، ما في مانع، القشر سيرمى. بعضهن تستعمل اللبن والحليب والمدري إيش، فقد يحدث إسراف. بعضهم يملى المغطس البانيو حليب وتجلس فيه، طيب وبعدين كله في البلوعة، هذا إسراف واضح، إهدار للنعمة. بعضهن قد تضع على وجهها مثلا بعض الأشياء، الخلطات مأخوذة من أطعمة، قد يكون يعني في بثور في الوجه أو شيء من هذا القبيل، فلا بأس أن يعالج ببعض الأطعمة. هو الآن الطعام أصلا خلقه الله للأكل، ما هو للزينة، فينبغي استعماله فيما خلق من أجله، لكن قد تدعو الحاجة إلى الاستطباب بوضعه على الجلد. في أشياء خلقها الله، خلق لنا ما في السماوات ما في الأرض جميعا منه لاستفادتنا، فقد يكون في بعضها فائدة. إذا جربت بعض الأطعمة، إذا وضعت على جروح، قروح، بثور، حبوب، ممكن تذهبها أو تعالجها، فممكن. خلاف الإسراف المذكور مثاله في قضية الحليب والإهدار هذا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعمل بمجال الترجمة وأمامي مستند مطلوب ترجمته، يحمل عنوان وثيقة تقييم مشروع مقدم لتطوير الأبنية الأساسية الزراعية بالبلد، وممول من جهة دولية، ويتضمن حديث عن الجوانب الفنية مثل طرق الري والعقبات الإدارية والمشاكل الفنية والترتيبات المالية، إلى أن جاء أن تشمل طرق دفع أقساط القرض وسندات ضمان الأداء. أي إذا كان فيها إعانة على الاقتراض بالربا ما يجوز يترجم. يعني افرض انهم قالوا له البنك حتى يقرضنا طالب الدراسة هذه، لاحظ معي، لو قالوا له البنك حتى يقرضنا قرض ربوي، طبعا هو عرف انه هذه فيها قرض ربوي، قالوا البنك حتى يقرضنا طالب الدراسة هذه، دراسة جدوى اقتصادية، صح؟ هل يجوز لمكتب دراسة جدوى اقتصادية أو ترجمة يترجم أو يسوي بحث في جدوى في شيء يعلم أنه سيقدم إلى البنك لأخذ قرض ربوي عليه؟ يعني يعمل بحث جدوى اقتصادية لإقامة المشروع أو عدم إقامة، لا، للتمويل الربوي. إذن هذه إعانة على منكر لا تجوز. ما صح الزواج العشاق الجديد؟ وش هو العشاق الجديد؟ وش العشاق؟ كل شوي طالعين بأسماء، زواج عشاق، زواج الدم، زواج الهبة، زواج مدري إيش، وش زواج عشاق الجديد؟ طيب إذا ضبط واحد مع واحدة في خلوة غير شرعية يأثم هو وإياها وحرام، وهذه ويعذران بما يليق بهما، بما يؤدبهما، يعني تعزير عاد جلد مثلا، قاضي يأمر بجلدهما، يقول ضبطناهم في خلوة غير شرعية، فيقول تجلد مثلا هذه يلا 40 جلدة فرضنا، يعني ما دون الحد، يعني أقل من 100، ما نروح نكافئهم بالزواج؟ نقول والله ما دام ضبطناكم في خلوة فقد فنحن راح نزوج. طب احنا اذا عاقبناهما لا مانع ان نزوجهما، بس بالاجراءات الشرعيه، وين الولي؟ وين الشاهدين؟ ولا تبغى تزوج العشاق من غير ولي وشاهدين بعد؟ مصيبه. فدعونا من الاسماء واتركوا الاسماء وهاتوا الحقائق، هاتوا الحقائق. ايش يعني زواج عشاق؟ في ولي وشاهدين ولا لا؟ أنا أخوالي أصحاب مشاكل ومشهود لهم عند الجماعة بالشر والتعدي والظلم وأكل الحقوق بالباطل، وعند وفاة والدي أصبحوا يثيرون لنا المشاكل، والوالدة تعبت نفسيتها وتكاد تنهار من ظلمهم، وكل ما أردنا قطع صلتهم أمي ترفض ذلك، وهم يزدادون هجوما علينا بالكلام والسب واللغط وأن نحن صغار في السن، هل يجوز لنا هجرهم رغم أن الأغلب منهم لا يصلي البتة ويتوعدون لنا بالسحر؟ كل هذا سبحان الله، يعني في ناس عندهم ظلم إذا صدق الواصف في وصفه، إذا كان الحقيقة كما ذكر السائل، فهذا يبين كيف أن بعض الناس مستعد أن يمضي في طريق الظلم إلى يعني ما يردع شيء. لا أختهم أنثى وأرملة، وأولاد أختهم هؤلاء قد يكونوا أيتام، بعضهم صغار وما عندهم ورع أبد، مو مستعد اضطهاد وسب وكلام وظلم وتعدي. طيب في الحالة هذه القريب المؤذي، هل يجوز تجنب القريب المؤذي؟ الجواب نعم. يعني الإنسان ما هو ملزم شرعا أن يصل قريبه المؤذي ويتحمل أذاه، لكن إذا أطاق الوصل مع تحمل الأذى يؤجر أجرا عظيما، مثل حديث الصحابي لي قرابات المقطعون يحسي وأحسنوا إليهم ويسيئون إلي وأصفحوا عنهم أحبروا عنهم ويجهلون علي. هو الآن إذا صار يتحمل الأذية جزاه الله خير، هذا مجاهد، هذا يؤجر أجرا عظيما. طب هل واحد يجبر على شرعا على هذا؟ لا. وبعض الأقارب صلتهم بقطعهم، كيف صلتهم بقطعهم؟ إذا كانوا لا يطيقون قريبهم ويتأذون منه، خلاص يقول ما نبغى نشوف وجهك، لو جاهم لو كلمهم أثاروا هاجوا، خلاص هذا صلتهم بقطعهم. يعني هو لا يقول لك حل لا تجي، خلاص أنا ما أبغى أشوف وجهك أنا وسب. طيب هذا وش تسوي فيه؟ خلاص هو أصلا يتأذى برؤيتك، ما رد الاعتداء بالقوة المانع على الاعتداء ماشي، انت تدفع عن نفسك دفع الصائب، لكن هل يعني تقول انا بدخل عليهم واكسر عينهم واوريهم اني اصلهم غصبا عنهم ولو انهم قاتلوني ساقاتلهم؟ لا، هي قضية التفاعلات والتطورات الى درجة ان تصبح مشادات ومقاتلة. يعني اذا انت تعرف انك لو رحت له اليوم يعني ها يا قاتل يا مقتول، ولا يا طارد يا مطرود، ولا يا شاتم يا مشتوم، ولا خلاص خلاص. يعني اذا واحد عارف انه اذا راح لهم لازم تصير مصيبة خلاص، لما يروح لهم انتهت العملية، اسقطوا حقهم، هم اسقطوا حقهم الأذية والظلم. ها ايش تقول؟ ايه، في ناس يؤذونك اذا ذهبت اليهم، وفي ناس يصل اذاهم اليك في بيتك حتى لو ما ذهبت اليهم. هذا صحيح. ايوه، انت ايش انت مطلوب، انت عليك، يجوز لك دفع الاذى، يجوز لك دفع الاذى، وسواء بتجنبه اصلا او بدفعه اذا جاءوا، اذا ارادوا ان يعني ارادوا ان يقتحموا عليه بيته وياخذوا ماله عنوه، يدفعهم يعني يجوز لهم. ها، هذا الحديث، رجل جاء يريد قتلي، يريد اخذ مالي، يريد كذا، فالصائل يدفع بالاسهل فالاسهل. ايش تقول؟ يعني بعضهم ينفر عنك بعضهم يرغب فيك، صل من يرغب فيك. واحيانا يصير واحد العملية الانتقائية بالهاتف، يتصل على واحد او يقول له تعال انا تجيني انت او اطلع انا وياك مكان. طيب، يقول حكم إطالة شعر الرأس. يعني الآن ما بقي من السنن كلها إلا إطالة شعر الرأس؟ والله بعض الشباب يحلقون اللحى ويجي يقول لك أنا مطول شعر رأسي اتباعا للسنة. كذاب أشر. لو كان متبع السنة كان أول شيء أعفى لحيته اللي هي هو الواجب، وبعدين راح مسك إطالة الشعر اللي هو ما هو سنة عبادة أصلا. يعني هذه النبي عليه الصلاة والسلام على عادة قومه العرب في الذؤابة في قضية العمامة، وعلى عادة قومه العرب في ضفر الشعر، وعلى عادة قوم العرب في جعل اللمة أو شيء إلى شحمة الأذنين، إلى شحمة الأذنين، كان شعره شحمة أذنين. هذا ما هو سنة عبادة يؤجر الإنسان إذا فعله. هذه عادة، مثل العمامة، لبس العمامة، مثل أكل القرع. أكل القرع وشو؟ يلا انشروا أكل سنة أكل القرع، كذا نسوي كذا، هذا اتباع السنة؟ لا، هذه عادة. فبعض الناس يعني أحيانا تنتشر في مكان فيها يصير فيها تشبه بالفسقة يعني الفسقة. فمشكلة بعض المفتين ومن ينتسب للدعوة، سبحان الله العظيم، عندهم هواية في مخالفة المشايخ الكبار. يشوف الكبار إيش قالوا يخالفهم كذا، أو عنده تساهل مفرط، فتجده لا تشددوا على الشباب والفتيات في إيش إقامة العلاقات المحرمة، لا تشددوا في قضية تشبه، يعني يبغى يحتفلوا بكريسماس عيد ميلاد، يعني خلوا، يعني شيء عجيب. لا تكاد تجد الحرام، كلمة حرام ما عنده القاموس، ما فيه، ما يعني لو استطاع إيش لو يقول الزنا أحسن ما تسويه يمكن يقول، يعني المهم انه ما يقول حرام. هذه المهم انه ما ليش؟ لانه مفكر الجماهيريه والشعبيه ان الواحد بس يجوز يجوز يجوز لا بأس لا حرج يجوز كذا. أما حرام لا يجوز كبيرة من الكبائر اتقوا الله لا يقول هذا، فيظن إنه هذا إنه هذا تشديد وإنه راح يفقد شعبيته إذا قال كذا، ويتهمون الناس إنه متشدد. والتلاعب بدين الله مصيبة، يعني أنا عشان الجماهيرية ولا الشعبية ولا أنا زود الشعبية إني أنا ما أتجنب. طب أنا سئلت الآن سؤال صريح واضح، إيش حكم التمويل بالربا؟ إيش حكم الزواج بلا ولي ولا شهود ولا مدريش؟ إيش حكم؟ إيش يعني خلاص يعني عشان كل الناس يعني عشان يصيروا الناس المستمعون المشاهدون يكونوا راضين مبسوطين مني إني ما أقول لهم كلمة حرام؟ إيش أنا عندي إرضاء الناس لإرضاء الله أولا؟ فالمشكلة فتنة بعض الدعاة اليوم أنهم جعلوا إرضاء الجماهير هو الغاية الأساسية والأولية من عملهم. يطلع واحد على الشاشة وأول شيء عنده أن يرضى عنه الجماهير، أن يرضى عنه المشاهدون. طيب وبعدين؟ من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. والله هذا تجده فعلا عيانا بيانا واقعا، يطلع لك واحد إنسان مايع متميع في الأحكام متساهل متسيب يعني، ويبغى يلف ويدور بس عشان ما يقول كلمة حرام، لف ودوران شغال في الحلقة وفي الكلام بس ما يقول كلمة حرام علشان الناس ما تسخط ولا ما تنفر ولا ما تترك ولا ما أدري ليش ليش ليه الدين رخيص عندنا للدرجة هذه عشان عيون فلان خاطر فلان؟ ليه؟ أنا ما أبين الحق ولا أحس الناس على التمسك بالسنة ولا أبين الكبائر والمحرمات ليش؟ وين لا تأخذوا في الله لومة لائم؟ وين هذه لومة لائم؟ وين لا تأخذوا في الله لومة لائم؟ هذه مصيبتنا مع الأسف. يقول سألني من ألمانيا أخ، سألني من ألمانيا زوجة مريضة وعندها طفلة صغيرة، هل يجوز أن ترضع من امرأة كافرة وتأكل لحم خنزير لأن زوجته لها كثير بالمستشفى؟ أما أكل لحم الخنزير حرام، حرام بنص كتاب الله كبيرة عظيمة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير حرام. أما الرضاعة من كافرة فيجوز، يجوز الرضاعة من كافرة، ولكن لا يعني الإنسان يتحاشى لأن اللبن له تأثير، اللبن له تأثير، وهذول الناس غذاؤهم في خمر وخنزير، وممكن بعض الخمر والخنزير يسري تأثيره إلى اللبن، فالأحسن يعني الأحسن تركه بس لا يحرم. يعني ما نقول حرام أن ترضع امرأة كافرة مثلا طفلك، لا ما نستطيع نحرم، لكن نقول أحسن ترك. هل آية التيمم في النساء هي آية النساء أو آية المائدة؟ كلاهما يعني ذكر فيها التيمم، لكن إذا كنت المقصود لو أطلقت آية التيمم إيش المراد؟ أطلقت يعني لو جاء واحد عالم قال كما ذكر الله في آية التيمم. فقد نقل ابن حجر الفتح في شرح حديث عائشة عن ابن العربي أن هذه معضلة ما وجد لدوائها من داء، لأن لا نعلم هل هي آية المائدة أو آية النساء. قال ابن بطال هي آية النساء أو آية المائدة، وقد قال القرطبي بأن آية النساء لأن آية المائدة آية الوضوء. قال ابن حجر بعدها وقد خفي على الجميع ما ظهر للبخاري أن المراد آية المائدة بغير تردد لرواية عمرو بن حارث فرع فيها بقوله فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية خاص، يعني هذا تنبيه. طيب يوجد في ليبيا بيوت مغتصبة من أصحابها بأن يقفز بها ناس ويسكنون ولا يغادرونها، فهل صلاتهم صحيحة فيها؟ الجواب لا، لا تصح. وممن أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن صلاة الغاصب في الأرض المغصوبة لا تصح، يعيدها يروح يصلي برا خلاص. هذا فيه يعني حمل له على تصحيح الوضع. اللمسة البيانية في ذكر منه في قول فامسح بوجوهكم وأيديكم منه في المائدة وفي النساء ما في، أن آية المائدة مبنية على التفصيل بذكر أحكام الوضوء فناسب التفصيل فيما بين فيها، بينما آية النساء في ذكر الجنب وأعذاره مجملا فناسب الإجمال فيها. هذا أيضا تنبيه طيب. أنا أحد مشرفي الغرف الدعوية ويحصل أن يدخل إلينا من الإخوة ليستمع ما يلقى من الكلمات فيكتب سلام فأرد عليه تأليفا لقلبه، فأنكر علي أحد الفضلاء رد السلام بحجة أنه لم يقل السلام الشرعي. شوف هذا هذه موضوع طبعا هذه مسألة فقهية، أنه فصح عنهم وقل سلام مثلا الملائكة الطيبين يدخلون سلام إذ قالوا سلاما فقال سلام قوم منكرون إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. فهم اختلف في مسألة أنه هل هذه حكاية، يعني حكاية يعني كلمة سلام حكاية عن السلام عليكم وعليكم السلام، يعني مثل الاختصار وليس أنه قال بس فقط كذا، يعني كذا فقط كلمة سلام سلاما قال سلام بس، لا معناها أنه رد عليهم بالتحية بأحسن منها، وأنه هذه حكاية عن قوله وليس هو قوله بالنص. فإذا يعني يعلم طيب يعني ماشي، بعضهم كذا يقول سلام يعني ليش مثل تأثر بقولي هاي شباب هاي كذا بالاختصار حتى يحط لك اتش اي هاي، وهذول جايين يقول سلام شباب طيب يعلم يا اخي يقول قل السلام عليكم اقل شيء، ما علم النبي عليه الصلاه والسلام علمنا هذه 20 و30 10 و20 و30 وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندنا مخيم دعوي في قصر أفراح بجوار المسجد، هل يجوز لهم الصلاة جماعة؟ إذا صار المسجد بجانبه لابد يصلوا في المسجد، لكن إذا وجد مثلا أطفال أو نساء، يعني طبعا النساء ما عليهم صلاة في المسجد، باقي قضية الأطفال يحتاج من احتاج أنه إمساك الأطفال أو الحراسة مثلا حراسة المكان أو أن يبقى مع الأطفال أحد من الكبار، فيكون البقاء بقدر الحاجة، يحتاج واحد يبقى واحد، يحتاج اثنين يبقى اثنين، باقي يروح يظلوا في المسجد. الحديث الحسن الصحيح كيف نجمع هذا في حديث واحد؟ ومن المعلوم أن الحسن يروي خفيف الضبط والصحيح يروي تام الضبط، لأنه يا أخي بعض العلماء قالوا حسن المقصود رتبة بين الحسن والصحة، يعني لا هو حسن خف ولا صحيح تم بينهما، وقال بعضهم حسن الإسناد صحيح المتن، وقال بعضهم العكس، كلام طويل في عدة أقوال في قضية، حتى قال بعضهم يعني حسن الإسناد صحيح المعنى صحيح المعنى أو حسن المعنى صحيح الإسناد. عندنا شقق في مكة هل نؤجر؟ يعني بعض أهل الأهواء والبدع يقول والله تورعوا عنهم بحثوا عن غيرهم، لأنهم يقولون الباطل حتى في الأماكن التي يستأجرون يعملون فيها المؤامرات على الإسلام وأهله. هل استنباط الشيخ السعدي من قول أن الماء المتغير الذي لا يخرج ماء عن ماهيته يجوز الوضوء منه؟ نعم هذا جيد، يعني قول الشيخ فلم تجدوا ماء، لو الماء صار في نقطة حبر في تغير طاح فيه كذا شيء، لكن ما زال يسمى ماء ما زال، فإذا يجوز الوضوء به. طيب لو زال عن وصف الماء بوضع ما خالطه كالشاي، جبت ليبتون حطيته في كاس ماء صار شاي، انت لو تقول واحد ايش هذا ما راح يقول لك ماء، راح يقول لك شاي خلاص. إذا زال عنه وصف الماء فلا يصح التطهر به. أخ يقيم في أحد الدول الإسكندنافية وفي فترة الصيف تتأخر عندهم صلاة العشاء إلى الساعة 12:30 ليلا وهو يعمل في الصباح الباكر، هل يحق له الجمع المغرب والعشاء؟ لا، هو يحاول يصلي المغرب وينام ثم يقوم لصلاة العشاء، كأنه يقوم لقيام الليل، كأنه يقوم لصلاة الليل. يقول لك احنا والله المغرب الساعة مثلا 7 والعشاء 12:30، نقول يا أخي نام بعد المغرب، صلي المغرب ونام خلاص. انت هذه ما استثنى من النهي عن النوم قبل العشاء، لأنك محتاج، لأنك لو جاءت تجد تصبر إلى ما تطيق، وهم عندهم من الصباح يلا، لو الفجر الساعة 4 قال يلا 4 الشغل 4 بعد. فإذا هذا يمكن أن ينام بعد المغرب ويستيقظ لأجل الصلاة. هل يجوز أن أقرأ سورة البقرة بنية الشفاء؟ سورة البقرة تقرأ يعني طرد الشيطان، تقرأ لا تستطيع البطلة، يعني السحرة، لمنع السحرة من التأثير، إبطال فعل السحرة، تقرأ لالتماس الأحكام والفهم والتدبر، هذا أول شيء. فالرقية بها صحيحة، يعني لو واحد قال أنا سأرقي نفسي سورة البقرة نقول لا حرج في ذلك. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. سلام.